من كان راسخا في العلم وقد رزقه الله مزيدا من العلم يقول هذا ثم يزيد على ذلك ثم يقول لهم الآن ننتقل مثل مرحلة أخرى وهي أن نحكم هذا الباب وسنرد على شبهتكم بالتفصيل ونبين لكم أن هذه الشبهة باطلة. واحد اثنين ثلاثة نفصل ونرد عليه. فهذا عندما يبين فساد الشبهة ويتضح له أن هذه الشبهة باطلة ماذا سيحصل معه؟ سيزداد إيمانه وسيزداد يقينه. لماذا؟ لأنه لما رأى أن ما يرد على الباطل كافر سيرتاح لأن هؤلاء خالفوني. لماذا خالفوني؟ لواحد اثنين ثلاثة الآن بينت فسادها إذا لم يبقى لهم شيء فأزداد طمأنينة بما عندي. واضح؟ هذا من كان راسخا في عقيدته. أما من كان مضطربا فأقل ما يمكن أن يحصل معه إيش؟ أن يحصل له شك وارتياب مبدئي. ثم من الله عليه عاد إلى ما عنده من إيمان وتشبث به فطرد تلك الشكوك فهذا إن شاء الله لا يضره. وهذا كالذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي فقال يا له يا رسول الله أحدنا يجد الشيء يشق عليه أن يتكلم به لكن الشيطان يقول له هذا الخلق قد خلقه الله. فمن خلق الله؟ قال أوجدت هذا؟ قال نعم. قال هذه علامته الإيمان. لماذا؟ جاءه لكنه يشق عليه. إيش يعني؟ يرفضه لا يقبله. فهذا الذي الأمر يأتيه الوارد يشكر عليه لكنه يتمسك بما عنده من الإيمان فيرده. فهذا إن شاء الله لا يضره. فهذا إن شاء الله لا يضره. وبعض الناس يرد عليه هذا ترد عليه الشبهة فتوركه في البداية بعض الغيب والشك فيستسلم لهذا الغيب والشك وينجر معه ويجري خلفه فيتمكن هذا الشك من قلبه شيئا بعد شيء حتى إذا تمكن في قلبه انقلب إلى رد للحق وقبول للباطل. وترى أن علاج هذه الشبهة هو العلم. إما أن يكون علما راسخا بمعنى أن ما أمنت به أمنت به عن يقين وبالتالي لو ردت عليه الشبهة لن تؤثر فيه ولو لم تستطع أن تردها. وإما أن يكون علمك علما راسخا مفصلا بحيث لو ردت الشبهة رددت عليه مفصلا وهذا يزيدك إيمانا. يقول الشيخ رحمه الله أعني ابن القيم فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه. قال بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. إذا وردت وردها وعرف بطلانها زادت علما ويقينا. قال ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه يعني سفك الكلام ومثلا يباشر قلبه حقيقة العلم قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن تداركها. إيش قال؟ آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله أو استعاذ بالله من الشيطان الرجيم يعني تمسك بما عنده من حق. فإن تداركها إيش يعني؟ نجا. قال وإلا فإن الذي تداركها واستخدم لها وتابعها وأطلق العنان لقلبه معها ذكر أن الشرع مباشر أشياء أمر دائما بأن يقطع هذا الباب إيش؟ فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنت بالله ورسوله اقطع الباب لا تستمر. متى انقدح هذه الأمور في قلبك استعذ بالله من الشيطان الرجيم لأنك إن تركت هذا الباب مفتوحا تمكن في قلبك. قال فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها ما رددتها تأتي الأخرى والثانية والثالثة والرابعة الشبه حتى يصبح القلب مملوءا بالشبه. وإذا امتلأ بالشبه لم يبقى فيه محل للحق واليقين. قال حتى يصير شاكا مفسدا. قال والقلب يتوارده جيشان من الباطل